إيه؟ زين، لكن يحتاج نقول مفعول به؟ ما يحتاج. إذن الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عطية. زين، أين خبر كان الذي جعلت اسمها ضمير شر؟ لا، خبر، خبر اسمها ضمير شر. إيه؟ أين خبره؟ لا شيء، ضمير الشان يا الله يكفي الاسم. نعم، الجملة من المبتدا والخبر خبر كان. طيب، لو ورد عن كلام العرب، لو ورد من كلام العرب كان طعامك زيد آكلا، هل يمكن أن يخرج على أن فيه ضمير الشان؟ كان طعامك زيد آكلا، يمكن؟ كيف ذلك؟ زين، وزيد مبتدا وجملة آكل طعامك خبر. آكل هي جملة. طيب، زيد آكل. ما يخالف. زين، لكن هل يتصور أن نقدر ضمير الشام في مثل هذا المثال؟ ممكن. كيف يمكن؟ نعم، رحمك الله. وين الخبر؟ زيد آكلا. لا، آكلا. كان طعامك زيد آكلا، هذه ما يمكن تخرجها على ما قال المؤلف. ليش؟ لأنه ليس عندنا جملة يمكن أن نجعلها خبرا عن ضمير، عن ضمير الشعر. فهمتم يا جماعة؟ إذن يعني توجيه كلام مالك ينصب على هذا البيت فقط. ما التوجيه؟ إذا جاء مثل هذا عن كلام من كلام العرب صار شاهدا لقول الكوفيين. هو إلى الآن ما وجد في الواقع، لكن قلت لو جاء هم ما وجدوا إلا هذا البيت الذي يمكن أن يقدر فيه ضمير الشام. يعني يقول هذا خطأ ولا مقبل؟ إيه، ما نقبل. لا، بس لو جاء من كلام العرب لكان حجة على البصري. يضمن. إيه؟ طيب، إذا كان أراد عينه بس أغمض وأصاب الجفن فقط. إيه؟ لم يعني لم الظاهر أنه ما يضمن هنا، لأن الجفن غطى مكان اللي في حفظ الجناية. طيب، هل يقاس عليه إذا كان مز الرأس وأصاب الجفن؟ لا، يعني الفرق إن هذا بأصل خلقه، الجفن حجاب للعين بأصل خلقه. قصف بعد الرماة في نفس المكان، بس هذا نزل. اي، خابر، هو اصاب جبهته. يضمن قصف. عندنا درس جديد اقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تزاد كان اخواتها، وقد تزاد كان في حتف كما كان اصح علما من تقدم، ويحذفون ويبقون الخبر، وبعد ان ولو كثير لاشتهر، وبعد أن تعبوض ما عنها الكتب، كمثل أما أنت برا فاخترب، ومن مضارع اللي كان منجزم تحذف نونا وهو حذف من تزد.